أحسن الله إليكم وأثابكم الله. نستأذنكم باستهلال هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من أحد الأخوة محمد صالح من الدمام، يقول: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يسأل بارك الله فيكم، يقول: ما هو المخرج من الفتن، وما نصيحتكم لمن يستخدم رسائل الأجهزة الحديثة الذكية بإشاعة الفتن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: الله جل وعلا أدبنا فأحسن تأديبنا وأرشدنا لما بخيرنا في ديننا ودنيانا. قال الله جل وعلا مخاطبا عباده المؤمنين السامعين المستجيبين المطيعين: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، أي إن جاءكم فاسق غير مستقيم غير ملتزم للشريعة، فاسق بأقواله وأعماله، بنبأ أي بخبر تبينوا، أي تثبتوا من هذا الخبر، ولا تقبلوا خبر الفاسق بمجرد نقله، بل تثبتوا منه: هل هذا الخبر صحيح أم كاذبا، حقا أم باطلا؟ لأن الفاسق يستحل الكذب ولا يبالي، ويستحل أعراض الناس واغتيابهم ولا يبالي، ولهذا أمرنا بالتثبت في نقله، وأن نتبصر في ذلك، فإن فحصنا خبره ورأيناه صادق قبلناه، وإلا رفضناه إذا إقامت القرائن ودلت الدلائل على أن أخباره كذب وافتراء، وأن الواقع يخالف ذلك، فلا ينبغي أن نقبل من هؤلاء أخبارهم، فإن آفات الأخبار رواتها. وفي الحديث: بئس مثل بئس مطية القوم زعموا، أي من قال زعم فلان زعم فلان فمطيته سيئة لأنها لم تقع على يقين. وفي الحديث وفي الأثر الآخر أيضا: من حدث كفى، وفي الحديث الآخر: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فإن من حدث بكل ما سمع فربما سمع أقوالا كاذبة فحدث بها فاتهم الكذب وإن لم كاذبا، لكن ما أخبر به من الأكاذيب والأراجيب والأباطيل تبين كذبها فينسب الكذب إليه وتفقد الثقة به ولا يطمئن إليه. أما يا أخي ما يعرف في الرسائل كما يتبع في حسابة بعض الناس في تويتر وغيره من هذه الرسائل التي معظمها كذب وافتراء وإشاعات وإرجافات بالناس وهتك لأعراض الناس وانتقاص لهم سخرية بهم واغتيابا لهم وبهتان ورميهم بما هم براء منه، فتلك أمور يجب أن نقف موقف الرافض لها وألا نجعلها مصدر إخبار ولا ثقة، فإن الثقة بهذه غير معتبرة، يجب أن لا تكون مصدر وثقة عندنا ولا مصدر ثقة ولا اطمئنان، بل نحن نقف منها موقف المتبين الفاحص لها ليستبين حقها من باطلها. أما إذا كنا نساق وراء أي شائعة وأي كذبة، هذا سيمكن أولئك الفساق والأراذل من أن ينشروا الشائعات المتوالية ليخدعوا بها الناس، لكن إن رأوا من المجتمع رفضا لها وعدم قبول الله وعدم استغاثة الله وأنهم يمحصونها وينظرون فيها بنظر التأمل ولا يقبلون الحق ويردون الباطل، عند هذا تقل تلك الرسائل ويقل ذلك الاندفاع. مصابنا أننا أن بعض سمع من هذه المواقع شيئا أصبح ينشره ويذيعه ويقول حصل كذا وحصل كذا، والواقع أنه لم يحصل، لكنه خدع ومغرور بهذه المواقع، فالواجب الحذر وعدم الانسياق والتثبت في الأقوال والأعمال. يقال إن هذه الآية سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الوليد من عقبة ليزكي بن مصطلق، وكان بينه وبين شيء فخشي على نفسه فرجع الرسول وقال إنهم منعوني الزكاة، فهم النبي غزوهم فعن وجه اعتذروا من الرسول وأخوا أنه لم يأتهم فأنزل هذه الآية. فالرسول أهم بغزوهم بناء على كلام الوليد، لكن لما أخبر الله لما أمر بالثبت من الأخبار وجاء ابن الصدق وأنكروا كل ما نسب إليهم وكانوا صادقين، حذرنا الله مستقبل من طاعة كل من لا ليس عدلا ولا ثقة بما ينقل. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. انتقل إلى رسالة أخرى بعثتها الأخت أم عبد الرحمن من الرياض، تقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، نلاحظ تساهل بعض النساء بالتكشف والسفور في صلاة الأفراح، هل من توجيه لهؤلاء للأخوات في هذه الأفراح؟ يا أخواتي، كلما تجمل تمثل أحسن ملابسها في الحفلات أمر جائز، لكن ينبغي المسلمة أن تبتعد عن التهتك، تبتعد عن التهتك وعن قلة الحياء. فبعض النساء دان الله وإياهن في أثناء حفلات الزواج تأتي جزء من ظهرها ظاهر، اللباس إلى قريب الركبتين، يعني أشياء الصدر مكشوف كثير منه، يعني أشياء تشابه العري، وقد تكون يعني عارية باسم أنها كاسية، لأن هذا الكساء لم يكن مغطيا جميع البدن ولا محكما له. فالواجب علينا على اخواتنا المسلمات تقوى الله، لا سيما ان خرجنا من مكان الحفل الى ركوب السياره والمر بالرجال وهي على هذه السيئه، فان هذا سيسبب تعلق في الساق بها وايقاع بحرج ومشاكل. فالواجب تقوى الله، تكون معتدله في لباسها في الحفلات ونحو ذلك، تكون معتدله غير متهتكه ولا وقلة الحياة، وإنما تقع سمت حسن وهيئة طيبة. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول: إنني شابة ملتزمة، ولكن في الفترة الأخيرة لاحظت أن إيماني ضعف بدليل ارتكاب بعض المعاصي مثل تفويت أو تأخير الصلاة والاستماع إلى اللغو من القول والاستغراق في الملذات، وقد حاولت إنقاذ نفسي مما أنا فيه ولكن لم أستطع، فهل ترشدونني سماحة الشيخ إلى الطريق السوي الذي أنجو به من شر نفسي الأمارة بالسوء؟ أولا احمد الله أنك تصورت الخطأ، ومن تصور الخطأ واشتبه خطأه يرجى إن شاء الله له التوفيق، لكن مصيبة أن يلج في طغيانه ولا يستبع الحق من الباطل، هذه المصيبة، يستمر على سيئة أقواله وعمل هذا أشعر. أما من أدرك أخطاءه وتصور أخطاءه ونقصه وبحث عن علاج فأرجو أن يوفق لذلك. فأنت الأخت استمري حافظي على الصلوات الخمس في أوقاتها ورواتب قبل الصلاة وبعدها، وحاولي يا أختي الكف عن غيبة الناس، وحاولي البعد عن استماع هذه البرامج السيئة الهابطة، وحاولي أن تشكري الله على عموم نعمه وأن تستعين بنعم عطاءته، حاولي بكل جهد أن تسأل الله الثبات، والله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالله يقول النبي بهذه العبارة وبهذه الآية: ولولا أن ثبتناك، الله يقول النبي: ولولا أن ثبتناك الحق لقد كدت تركن شيئا قليلا، أي لولا تثبتنا لك وتقوية إيمانك لركنت إليهم وملت إليهم، لكن لطفك وثبتك الحق وأعاذك من وساوس وطغيانهم. فيا أخي فيا أخي صلى الله الثبات. ومن دعاء المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وفي الحديث يعني كان النبي يقول دائما: اللهم قلب القلوب، سئل قال: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما حيث كيف شاء إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه، لا سيما من عرف الحق وانحرف عنه فإنها المصيبة العظيمة. قال الله جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كفروا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. انتقل إلى سائلة أخرى رمزت لإسمها بأم سالم من الثقبة في المنطقة الشرقية، تقول: أنا امرأة أفعل ما فرضه الله علي من العبادات، إلا أنني في الصلاة كثيرة السهو، بحيث أصلي وأنا أفكر في بعض ما حدث من الأحداث في ذلك اليوم، ولا أفكر فيه إلا عند البدء في الصلاة، ولا أستطيع التخلص منه إلا عند الجهر بالقراءة، فبماذا تنصحونني؟ جاء في الحديث أن الشيطان يحضر عند المسجد، فإذا سمع الأذان ولا وله ضراط، فإذا انقضى التأذين أقبل، فإذا أقيمت الصلاة ولا وله ضراط، فإذا انقضى التأذين أقبل، حتى يحول بين المرء وبين قلبه أذكر كذا أذكر كذا. فعدو الله إبليس يذكرنا في صلاتنا ما كان غائبا عنا قبلها، يأتينا بأخبار اليوم وأحوال اليوم التي عشناها لنعيش بها في صلاتنا، فنسو في صلاتنا ونتنازى الصلاة ونشتل الوساوس، حتى رب لا ندري ماذا قرأ الإمام وهل سهى الإمام نسو، لأن قلوبنا في شغل من هذه الأفكار التي لا داعي لها ولا فائدة منها، ولكنها وساوس عدو الله. ولهذا أمر الله بالاستعاذة عند التسبيح، نقول استعاذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزي ونفخي ونفذه، كل ذلك إبعادا له عنا. قال الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رب يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فإذا استعذت بالله عند الصلاة وأشغلت كل ركن بما شرع فيه، ركن القيام القراءة، ركن الركوع التسبيح سبحان ربي العظيم، ركن الرفع بعد الركوع ربنا لك الحمد، ركن السجود ذكر السجود سبحان ربي الأعلى، ذكر جلب السجدين ربي اغفر لي، التشهد الأول والأخير، المهم أن تشغل كل ركن بما شرع فيه، هذا هو الذي نجينا بتوفيق الله من هذه الوساوس، ونرجو الله أن يعين على أنفسنا. أحسن الله إليكم. أبو محمد من الرياض يقول: ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. يسأل بارك الله فيكم كيف تكون الاستقامة لب الإسلام؟ هذا الصحابي الجليل أوجز المسألة وأوجدنا بالجواب: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد غيرك، أي أكتفي بقولك وأرضى به ولا أحتاج إلى أن أسأل إنسان غيرك، فأنت الكامل في أخبارك الصادق في أخبارك وفيما تقول، فقل لي قولا أعتمد عليك. أي مصدقني بأمرين، قل كلمتين: آمنت بالله ثم استقم. أمر يقول آمنت بالله، يعني آمنت بالله قولا وعملا، يقولها بلسانه معتقدا ذلك بقلبه منفذا حقيقة هذا الإيمان بجوارحه من أداء من إخلاص الدين لله، أداء الصلاة، إخراج الزكاة، الصوم، الحج، البر، الصدق، الصلة، وأنواع الأوامر التي يأمر الله بها واجتناب النواهي التي نهى الله عنها، ثم يستقيم ثانيا يستقيم على هذا الإيمان ويستمر عليه ولا ينحرف عن الطريق المستقيم يمتى ولا يسرى. فإن المستقيم على الحق دليل على قناعته به وحبه إليه ورسوخ الإيمان في قلبه، لما قوي الإيمان في قلبه واستقام على هذا الدين عن قناعة، عن رضا، عن طمأنينة نفس، عن محبة للخير. المنحرف المتغير يدل على عدم ثباته. قال الله جل وعلا: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاذا. قال امرأة بمكة تبرم غزلها أول النهار وتنقضه آخر النهار، فيما بين مبرمة وناقضة لا تستقيم على شيء. المؤمن لا يعمل عمل صالح ويستمر عليه ويواصل جد بجد والخير بالخير، وبيصلي ثم يعصي الله، يزكي ثم يعصي الله، يحج ثم يعصي الله، كلما عمل طاعة رأى أن شكرها أن يأتي بطاعة وعمل صالح بعدها، فهو يتابع الخير بالخير والإحسان بالإحسان والطاعة بالطاعة. ولهذا قال النبي: فاستقم كما أمرت ومن تابعك. وقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فتأمل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، كقوله قل آمنت ثم استقم، ثم قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالاستقامة عنوان الثبات وعنوان القناعة وعنوان قوة الإيمان في القلب. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أولئك. اللهم أمين. سماحة شيخ عبد العزيز بارك الله فيكم، هذا الأخ عبد الله أحد الأخوة بعث بهذا السؤال، يقول: اعتمر الرسول صلى الله عليه وسلم 4 مرات كلهن في ذي القعدة، هل يدل ذلك على فضل هذا الشهر أي شهر ذي القعدة؟ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بحث الموضوع، لأنه بحث النبي كل عمر ذي القعدة ولم يعتمر في رمضان، مع قوله عمرة في رمضان تعدل حجة أو قال حجة معي. وكأن ابن القيم يميل إلى أن العمرة في أشهر الحج أولى منها في رمضان، لأن الله اختار نبيه أن تكون عمره كلها في شهر الحج أشهر الحج. أثابكم الله. أيضا بعث بهذا السؤال مرة سؤال آخر حفظكم الله، يقول: ورد إلي عن طريق الهاتف أو ما يعرف بالرسائل العبارة التالية من روائع الحكم: دع الدنيا تفعل بك ما تشاء فهي لن تتجرأ أن تفعل أكبر مما كتبه الله لك، هل هذه العبارة صحيحة وسليمة؟ ليست سليمة. دع الدنيا تفعل بك، أن تستقم طاعة الله، خذ بالأسباب التي تنجيك من عذاب الله، تعاطى الأسباب النافعة وابتعد عن الأسباب السيئة. أما تدعي الدنيا تفعل مجلس، لا، أنا في هذه الدنيا في جهاد، خلقت لأعمل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقت لأجل الدنيا، خلقت لأن أعمل صالح، لأن أعمل بطاعة الله، لأن أقوم أوجب الله علي من الأوامر وترك النواهي. فأنا لا أدعو الدنيا على ما هواها، إنما أنا أجاهد وأصابر وأرابط وأفعل ما أستطيع، وأسأل الله أن يعيننا ويوفقنا ويثبتنا على الحق، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد هدانا، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وأن لا يجعل مصيبتنا في ديننا. سماحة شيخ عبد العزيز بارك الله فيكم، بهذه المناسبة حفظكم الله، هناك كثير من الرسائل تصل ويطلب مرسلها بأن تنشر فتؤجر ويلح عليك في ذلك، ما صحة ذلك؟ يا ليته فقط كذا، صيب أن يرتب على عدم نشرها وعيد وعقوبات أخروية أو دنيوية، وأن ما ينشره يعاقب في الدنيا بكذا ويعاقب الآخر بكذا، هذا كله كذب. كتاب الله أعظم داعي وأعظم واعظ، ومع هذا يغفر المسلمون أحيانا عن هذا الأمر، وكلنا في تفريق. فالقرآن أعظم من كل شيء، أعظم ذكر لله، أعظم ما توعظ بالقلوب، وأعظم الذكر وأفضله هو كتاب الله جل وعلا. ومع هذا لا يحدق منا شيء من هذا القبيل، أما نأتي بحكم وأشياء قد تكون حقا وقد تكون باطلة، ثم نلزم الناس بنشرها ونرتب الوعد الثواب على نشرها والعقاب على عدم ذلك، كل هذه من المغالطات التي لا خير فيها. أحسن الله إليكم. أبو عبد العزيز من الرياض يقول: حفظكم الله، هناك اختلاف لدى كثير من الناس عن مفهوم الغيبة، لعلكم تتحدثون عن المفهوم الشرعي عن الغيبة وخطرها على حياة المسلم. الغيبة حرام بكتاب الله وحرام بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فالغيبة حرام، وللأسف الشديد أن فاكهة مجالسنا ولا يخلو مجلس منها إلا يشاء ربك، وهي مصيبة عظيمة ودليل على ضعف الإيمان، لأن المغتاب يحمل اغتيابه حسده لذلك المغتاب وكراهيته له وبغضه له بغير سبب شرعي، يحب أن ينشر مساوئه ويتحدث عن أخطائه ويكذب ستره للناس الذي قد يعرفونه، لكن من باب إذلال المسلم واحتقار المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله، الحديث. فالمسلم يحب لأخي ما يحب نفسه ويكره له ما يكره نفسه، وإذا رأى من خير عيبا نصحه وفهمه وأقام حجة عليه. في الحديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تردعه عن الظلم فذاك نصرك إياه. وقد فسر النبي الغيبة بأن ذكرك أخاك ما يكره، أي أن تذكره في غيبته بما يكره أن تواجهه به، فأنت إذا واجهته قد لا تعطيه شيئا، تثني عليه وتظهر محبة ومودة له، وإذا خالفته في غيبته طعنت فيه وقلت ما قلت. هذا يدل على ضعف شخصيتك وقل ورعك، فلو كنت صادقا لباشرته بهذا النقل واستبنت هل ما قيل حق من باطل، وهل هذا الرجل له يعني تأويل أم ليس تأويل له، حتى تستبين أو على حق أم غيره. أما أن تظهر المديح في وجهه والثناء عليه في وجهه، فإذا غبت عنه قلت به ما قلت، هذا غيبة ودليل على نقص العقل والإيمان، حفظنا الله وإياكم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. من سئل أيضا عن رجل يريد الزواج وأظهر ما فيه من عيوب أو غيره، هل يعتبر ذلك من الغيبة؟ إذا استشرت في شخص خطأ امرأة وقالك أبوها أو وليها أو هي: هذه المرأة خط خطبها فلان، ما رأيك فيه؟ وأنت تعلم فيه خلاف، يعني تعلم فيه شيء، فأن تجمل قل: لا يصلح لكم، لا يناسبكم، لا يتفق معكم. أما أن تشرع في عدي معائبه وتختل ستره فهذا لا يصلح. إنما أبد لهم إجمالا أن عدم ملاءمة لهذه المرأة، عدم المناسبة، وتستريح من أن تقول شيئا قد تأثم عليه. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز وأثابكم الله.